بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد، فإن هذه هي الجلسة الثانية من هذا الشهر، شهر صفر عام 13,400,000، الموافقة أو الكائنة في يوم الخميس. وأخبر الإخوة أنه سنتوقف عن الجلسة لمدة أسبوعين نظرا للسفر إلى الحجاز إن شاء الله تعالى. وقد رأينا أننا نبدأ بتفسير جزء عما، وأخذنا أول سورة عما في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ثم قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وهي السماوات السبع. وصفها الله تعالى بالشداد لأنها قوية، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بنيناها بقوة. وبنينا فوقكم سبع شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، يعني بذلك الشمس، فهي سراج مضيء، وهي أيضا ذات حرارة عظيمة. وهاجة أي وقادة، وحرارتها كما تشاهدون في أيام الصيف حرارة شديدة، مع بعدها الساحر عن الأرض فما ظنك بما يقرب منها. ثم إنها تكون في أيام الحر في شدة حرها من فيح جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى الله فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الزمهرير، ويعني من البرد، من الزمهرير، زمهرير جهنم نعوذ بالله منها، وأشد ما يكون من الحر من فيح جهنم. ومع ذلك فإن فيها مصلحة عظيمة للخلق، فهي توفر على الخلق أموال عظيمة في أيام النهار، حيث يستغني الناس بها عن إيقاد الأنوار، وكذلك الطاقة التي تستخرج منها يكون فيها فوائد كثيرة، وكذلك إنضاج الثمار وغير هذا من الفوائد العديدة من هذه السراج التي جعلها الله عز وجل لعباده. ولما ذكر السراج الوهاج الذي به الحرارة واليبوسة، ذكر ما يقابل ذلك فقال: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. والماء فيه الرطوبة وفيه البرودة، وهذا الماء أيضا تنبت به الأرض وتحيا به الأرض، فإذا انضاف إلى هذا ماء السماء وحرارة الشمس حصل في هذا انضاج للثمار ونمو لها على أكمل ما يكون. وأنزلنا من المعصرات، يعني من السحاب، ووصفها الله بأنها معصرات، كأنما تعصر هذا الماء عند نزوله عصرا كما يعصر اللبن من الضرع. وقالوا ماء ثجاجا، أي كثيرا التدفق واسعا، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، لنخرج بهذا الماء الذي ينزل من السماء إلى الأرض فتنبت الأرض، فيخرج الله به الحب بجميع أصنافه وأنواعه من البر والشعير والذرة وغيرها، ونباتا من الثمار كالتين والعنب وما أشبهها، وجنات ألفافا أي بساتين ملتفا بعضها إلى بعض من كثرتها وحسنها وبهائها. ولما ذكر الله ما أنعم الله به على العباد ذكر حال اليوم الآخر وأنه ميقات يجمع الله فيه الأولين والآخرين، وسيأتي إن شاء الله السلام عليه في جلسة أخرى. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل عملنا خالصا لله موافقا لمرضاته. ونبدأ الآن بالأسئلة، ولكل واحد من الأخوة السؤال يسأل به. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، كيف يتم الجمع بين حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وبين حديث أبي هريرة، حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم كفتيه في السجود قبل يديه، وبين حديث أبي هريرة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، ومع أن الحافظ ابن حجر رجح في البلوغ حديث أبي هريرة وهو موقوف، والحافظ ابن القيم الزاد تكلم عليه من عشرة وجوه، فما قولكم في ذلك؟ قولنا في هذا أنه ليس بينهما تعارض وأن معناهما متفق، فحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه يوافق حديث أبي هريرة تماما، لأن حديث أبي هريرة يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه كما يعرفه من شاهده، فكان مطابقا تماما لحديث وائل بن حجر أن الرسول نهى في حديث أبي هريرة أن يضع الرجل يديه قبل ركبتيه، لأنه إذا فعل ذلك صار كالبعير. وقد توهم بعض الناس فقال إن ركبتي البعير في يديه، وصدق، فإن ركبتي البعير في يديه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، بل قال فلا يبرك كما يبرك البعير، فالنهي في الحقيقة نهي عن الهيئة والصفة، وكل من شاهد البعير عند بروكه يجد أنه يقدم يديه أولا، وبذلك يتطابق حديث أبي هريرة رضي الله عنه مع حديث وائل بن حجر. ويبقى النظر في قوله في آخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، فإن هذا لا شك وهم من الراوي وانقلاب عليه، إذ أنه لا يتطابق مع أول الحديث، وأول الحديث هو العمدة وهو الأساس وآخر فرع عليه، وإذا كان فرع عليه وجب أن يكون الفرع مطابقا للأصل، وحينئذ لا يطابق الأصل إلا إذا كان لفظه وليضع ركبتي قبل يديه. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، مر في حديث الزبير في قصة شراج الحرة أنه تخاصم هو ورجل من الأنصار في المساقة، فقدر النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بأن يأخذ حتى يرتوي حتى ترتفع الماء إلى الجدر، والذي موجود عندنا فضيلة الشيخ في دمشق في مياه نهر بردة أنها تقسم ليس على هذا النظام، على القراريط، يكتتب الشخص الذي يريد يسقي أرضه مقدار قراريط معين للأرض ثم يسقي، ولا يعني لا يشترط أن تروى الأرض أو لا تروى حتى يعني يقسم إلى غيره، فهل هذه القسمة التي يتبعونها صحيحة؟ والله يا أخينا لست عالم في سوريا حتى أبين أنها صحيحة فتبقى أو فاسدة فتلا، وهذا يرجع إلى العلماء هنالك، يعني ما أنت عرفت السنة الآن واسأل العلماء هل هذا يوافق السنة أو يخالفها. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز التأخير الإنكار على شخص وقع مثلا في الشرك أو الكفر؟ إيش؟ هل يجوز تأخير الإنكار على شخص وقع في الشرك أو الكفر، وكذلك شخص وقع في محرم للمصلحة أو لترتب فتنة أعظم إذا أنكر؟ قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، فما تطلع الحكمة هو الذي يجب أن يصير عليه المرء. فإذا رأى أن لا يجابه صاحبه بالإنكار أو أن يتريث قليلا ثم يستعمل عن الإنكار كان هذا طيب. وأنا أقترح أن الإخوة الذين هم من طلابنا يؤخرون الأسئلة حتى ينتهي الضيوف، لأن الأخوة الحمد لله نحن معهم وهم معنا، لكن ضيوفهم لا ماشي ماشي. السلام عليكم. جزاكم الله خير. أين؟ فضيلة الشيخ، حقيقة ثاني إحدى العمال موجودين بالمنطقة هنا أنه قدم إلى المنطقة. قد قدم إلى المنطقة وقد اتفق مع كفيلة هنا بالمنطقة على عمل معين، فلما أتى لم يجد هذا الكفيل عنده مؤسسة فأطلقه فقال اذهب واعمل ونهاية الشهر تأتي لي ب300 ريال. فيقول يعني لم أبحث، يعني بحثت عن عمل فوجدت، فهو يعني يقول هل هذا العمل صحيح؟ إضافة الذي سوف يأخذه في العمل الجديد، يقول مثل هؤلاء هل يجوز أنا يعني أجعلهم يعملون عندي وأعطيهم 1000 ريال من أجل يدفع 300 ريال؟ فهو يعني أنا أقول هذا عمل محرم، ولا يحل لأحد أن يستخدم العامل على عمل معين ثم يصرفه إلى عمل آخر، حتى وإن كان بالأجرة الشهرية لاتفق معه. يعني لو استخدمه على أن يكون جارا فإنه لا يحل له أن يستعمله على الحدادة مثلا، أو على رعي الإبل، أو على حرث الزرع، لأن هذا خلاف العقل. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا كان الأمر أشد من هذا، مثل أن يتركه هملا وأن يضرب عليه ضريبة كل شهر يحضرها، فهذا أشد وأقبح، لأن هذا أول مخالف للشرع ومخالف لنظام الدولة وأكل المال بالباطل، فلا يحل له. والواجب على ولهذا العامل أن يرفع الأمر إلى نظام العمل والعمال ويشكو كفيله. نعم. لو أتى مثلا إليك شخص وقال أنا أريد أعمل، قد تكفلت يعني دفعت مبالغ كبيرة في بلدي، يا أريد أن أعمل أو أرجع إلى بلدي قد خسرت أموال كثيرة، فعندما أعمل عندك أجد يعني مبلغ معين يغطي التكاليف التي بسببها جئت، فالرجوع أصعب علي من العمل بهذه الصورة. على كل حال هو إذا رضي، لكنه راض على إغماض وعلى كراهية، فكأنه لم يرضى، وهذا الكفيل سيعاقب على ذلك يوم القيامة. حتى لو رضي العامل وقال أنا إذا رجعت إلى بلدي أخسر خسائر كثيرة وأنا أرضى، وإن جعلتني على خلاف ما تم العقد عليه، فإنه إذا كان ذلك عن إغماض وكراهية لا تبرأ به ذمة الكفيل. والكفيل الآخر الذي سوف يعمل عنده كيف عليه شيء يترتب عليه؟ احنا ما فهمت كلامك إلا كفيل واحد. لا كفيل واحد، لكن الكفيل لم يعمل عنده، نقله إلى شخص أنت أتيت به من خارج. نعم. ليعمل على أنه، ولنقل على أنه صاحب زرع. نعم. يسقي الزرع. فقلت أنا لا أريد خصم، اذهب وأعمل برا وأعطني كل شهر 300 ريال. أليس هذا سؤالك؟ نعم. طيب. ولكن سوف يذهب إلى صاحب زرع آخر نفس الوظيفة يعمل عندها. طيب. صاحب الزرع الآخر ممكن أن يأخذه وما في بأس أن يجعل له وظيفة حتى. على كل حال صاحب الزرع الآخر هو معه حر. حر يعني ليس عليه بأس. ليس عليه بأس، لكن هذا كل عليه بأس. نعم. فضيلة الشيخ جزاكم الله خير. هناك سائل يسأل عن شركة اسمها الشركة الدوائية. هذه الشركة قائمة وتعمل ويعني لها أسهم، ولكن تريد توسيع رأس المال فطرحت أسهم جديدة للاستهام فيها، ولكن هذا يعني يقول بأنه أول بداية الشركة أعطت أرباح قبل أن تعمل، قبل أن يعني تباشر العمل أعطت أرباح للناس، وهذا يعني يشك أن يكون هذه الأرباح من أرباح الربوية التي كانت يعني تحصلها عن طريق وضع الأموال في البنك. فهذا السؤال يقول ما حكم الآن الاستهام فيها نستهلك المساهمة، وما هو واجبنا يعني نحو هذا الوضع ونحو هذه الشركة؟ الذي أظهر أنه كما قلت أن هذا من الربا ما دامت لم تعمل، ولكن الواجب عليه أن يخرج هذا الذي أخذه أن يخرجه صدقة تبرعا منه تخلصا منه. الاكتفاء الجديد يكتفي ما في بأس. نعم شيخ الله يحسن ليك، مسافر أما ناس مقيمين وأتم ماذا يكون بها صلاته؟ إذا أتم المسافر الذي صار إماما للمقيمين فإن ذلك لا بأس به، لكنه خلاف السنة. السنة أن يصلي قصرا، وأن يقول لهم إني مسافر سأصلي ركعتين فإذا سلمت فأتم. نعم. فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، ما حكم من أراد في السفر أن يجمع بين صلاتين جمع تقديم مع العلم أنه يغلب على ظنه أن يدرك الأخرى في بلده، وما يترتب عليه إذا كان وصل أثناء أداء الصلاة المسافر؟ ما دام الإنسان مسافرا فله أن يجمع حتى وإن كان سيقدم إلى بلده قبل دخول وقت الثانية، لكنه في هذه الحالة الأفضل أن لا يجمع، لأن الجمع إنما يكون لحاجة. وهذا الرجل الذي علم أنه سوف يقدم قبل أن يدخل وقت الثانية لا حاجة له في الجمع، لكن مع ذلك لو فعل فلا بأس. وإذا قدم والوقت لم يدخل فقد أبرأ ذمته ولا عليه وليس عليه صلاة. نعم لما صلي ما صلي شيء أبدا، لما أداه جمعها مع الأولى. نعم فضيلة الشيخ، ترد بعض الحديث الضعيفة في الطب النبوي ثم يثبت في هذا الزمان حقيقة هذا الحديث وأنه ما ورد في هذا الحديث صحيح، وهذا الحديث لا يمكن أن يكون من كلام البشر، يعني هذا الورد الذي ورد في الحديث لا يمكن أن يقوله إنسان إلا عن دراية وخبرة، يعني أما أن يكون وحي من الله سبحانه وتعالى أو أن يكون غير ذلك. السؤال يا شيخ، هل يكون هذا الحديث الورد الحديث الضعيف الذي ثبت حقيقته في هذا الزمان يكون يعني يعظم او ان يكون حديثا او يكون يعني شاهد او ان يكون حديث صحيح؟ نعم الحديث الضعيف اذا كان لا يخالف حديثا صحيحا وشهد الواقع له بالصحه يقال هذا ضعيف سندا صحيح متن، لكن بشرط ان يشهد له، لان بعض الناس قد يظن ان هذا الحديث او هذه الايه تدل على هذا المعنى الجديد وهي لا تدل عليه، مثل قول بعضهم في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قالوا هذه الآية تدل على أننا يمكن أن نصل إلى القمر، لأنه قال لا تنفذون إلا بسلطان والسلطان هو العلم، فإن تفسير الآية بهذا المعنى حرام لأنه تحريف للقرآن، فإن هذه الآية في يوم القيامة كما يدل عليه سياق السورة من أولها إلى آخرها. ثم هو قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، فهل نفذ من أقطار السماوات؟ ثم إنه قال يرسل عليكم شواظ من نار، فهل أرسل عليهم شواظ من نار؟ فالمهم أن بعض الناس قد يحدث شيء جديد يكون فيه حديث ضعيف فيصحح الحديث من أجل هذا الواقع، ثم عند التأمل يكون لا هذا التصحيح غير صحيح، لأن الحديث لا يدل عليه، لكنه توهم أنه يدل عليه. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، قمنا برحلة إلى دولة عربية مجاورة، فصلينا بأحد المساجد، فكان المؤذن إذا انتهى من الإذان يذكر بعض الأقوال، مثل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا أيها النبي الأمي، مثل هذه الأقوال بعد انتهى من الأذان، وعند الإقامة كذلك يدعو بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة، وعندما ينتهي يقول نفس الكلام، وعند السلام عند انتهاء الصلاة كانوا يذكر المصلين بالورد، مثل يقول مثلا قل هو الله أحد ثم يكملون، ثم يقول أول شيء الله لا إله ثم يكملون، ثم يقول قل هو واحد ثم يكملون، وهكذا جماعية. فما رأيكم؟ نعم جماعية. نعم. ما رأينا أن هذا كله من البدع، لأن الأذان لا يحق به شيء، والإقامة كذلك، وكذلك بعد السلام ينصرف الإمام إلى الناس وهو يسبح وهم يسبحون، كلنا على على على نفسه، وهذه مع الأسف أنها قد تكون في بعض البلاد الإسلامية. ومن المعلوم أن إحياء البدع إماتة للسنة. نعم. يعني الحمد لله احنا ذكرناهم بذلك، ولكن هل يصلى معهم ام لا؟ ان وجدت مسجدا ليس في هذا البدع فلا تصلي معهم، وان لم تجد الا هذا فصلي، ثم اذا سلمت انصرف، لا تتابعه في هذا البدع. فضيلة الشيخ، ما افضل الاعمال التي تقدم الميت، وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصلاه عليهما؟ أفضل ما يقدم للميت الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء للميت أفضل من كل شيء، أفضل من أن تصلي أو تصدق أو تحج أو تعتمر على الميت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا أو ولد صالح يدعو له في سياق الأعمال. ولو كانت الأعمال مشروعة للميت لقال أول من صالح يتصدق له أو يصوم عنه أو ما أشبه هذا، فلما عدل عن ذلك إلى الدعاء علم أن الدعاء أفضل من إهداء الأعمال. وأما قوله الصلاة عليهما فعين الدعاء، لأن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. نعم نعم. إن فعل فلا بأس، فعل فلا بأس، لكن الأفضل الدعاء. فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، ما حكم قراءة سورة ياسين عند المقبرة أو قراءة الإخلاص؟ أحد الناس يذكر الناس يقول اقرأوا سورة إخلاص 11 مرة. القراءة عند القبور من البدع، سواء ياسين أو قل هو الله أحد أو الفاتحة، فلا ينبغي أن يقرأ الإنسان على المقبرة، وإنما يقتصر الإنسان على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تبخلنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ثم ينصرف ولا يزيد على هذا لا قراءة ولا غيره. نعم. حكم الموعظ عند المقبرة؟ لا، ترى السؤال واحد فقط. لا يا شيخ، حكم أقول لا يملك الإنسان إلا سؤال واحد. فضيلة الشيخ، نحن مجموعة أطباء نعمل في الرياض. نعم. هناك مجموعة من الأطباء من الإخوان يعملون في الرياض، ويكون عليهم مناوبات ليلية يغطون فيها مرضى ذكور وإناث، وأحيانا تشتكي مريضة أنثى وتكون الشفة مثلا صداع أو وجع في البطن، ويقتضي العمل الطبي حتى يكون تاما أن يتم الفحص بعد أخذ المعلومات التامة عن سبب الصداع، يقتضي أن يفحص البطن أو الرأس أو غيره حتى يعني يخلو أو لا يكون عليه مسؤولية. ولو لم يقم بالفحص قد لا تتضرر المريضة كثيرا، يعني هناك مجال أن يتهرب من هذا، لكن حتى يقيم الحالة تقييما تاما يقتضي أن يفحص. فقد تكون المريضة أنثى والطبيب ذكر، فإذا كان يريد أن يتحاشى مثل هذه فهل له ذلك أم المصلحة أن يفحص حتى لو كانت المريضة أنثى؟ الواجب على إدارة المستشفى أن تلاحظ هذا وأن تجعل المناوبة بين الرجال والنساء، حتى إذا احتاج النساء المرضى أن يعالجن أو يفحصن أرسل إليهن النساء. فإذا لم يقم بهذا الواجب عليه ولم يبالي فأنتم لا حرج أن تفحصوا النساء، لكن بشرط أن لا يكون هناك خلوة. وأيضا يكون هناك حاجة إلى الفحص، فإن لم يكن حاجة بأن كان يمكن تأخير الفحص الدقيق إلى وقت تحضر فيه النساء فأخره، وإذا كان لا يمكن فهذه حاجة ولا بأس بها. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله تعالى إليك، متى يكون فعل الأسباب مشروعا ومتى يكون شركا أصغر أو أكبر؟ إيش؟ متى يكون فعل الأسباب مشروعا ومتى يكون شركا أصغر أو أكبر؟ يكون فعل الأسباب مشروعا إذا ثبت أن هذا السبب سبب حقيقي شرعي أو قدري. فالسبب الشرعي كالقراءة على المريض، والسبب القدري كالأشياء التي تعلم بالتجارب. ويكون غير شرعي إذا كان هذا السبب لم يدل عليه الدليل، لا الدليل الشرعي ولا الدليل الواقع، فإنه يكون هنا شركا إما أصغر وإما أكبر. فإن اعتقد الإنسان أن السبب هو الفاعل بنفسه من دون الله فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه سبب وأن الفاعل هو الله فهو شرك أصغر إذا لم يكن دليل شرعي أو حسي على أنه سبب. فضيلة الشيخ، بالنسبة هناك المصحف المجزأ الذي يكون كل جزء على حدة، كل جزء مطبوع في في في في بين صفحات مجزأة، هل يعامل كالمصحف الكامل، أي أن آياته أنه لا يجوز لمسه إلا بوضوء، وأن لا يدخل يعني لا يجوز الدخول به إلى الدورة؟ المصحف يقول العلماء لا يشترط أن يكون كاملا، ولو صفحة واحدة فإنه يثبت لها حكم المصحف الكامل، لا يجوز للمحدث مسه ولا يدخل به الخلاء. أما الآية الواحدة في كتاب فهذه لا عبرة بها، يجوز الإنسان أن يمس الكتاب ولو بلا وضوء، ويجوز أن يدخل به الحمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم كما قلنا تفسير من الكتب. نعم. سؤال يا إذا كان إنسان يستلم راتب على وظيفته وفي نهاية كل شهر يأخذ هذا الراتب، فكيف يؤدي زكاة المال لهذا الراتب وبعض الرواتب من هذه الوظيفة لا يكتمل عليها الحول، بعضها تكون مثلا سنة بعضها 10 أشهر بعضها 8 أشهر، فهل إذا كان في نهاية السنة يؤدي زكاة ما اجتمع لديه من الأموال فيؤدي زكاة ومثلا يعجل الزكاة، أم ينتظر كل شهر حتى تتم يتم ويمضي الحول على كل مال. هو الزكاة